قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى وعونه على الخير. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله، قد انقضى وانصرم من شهر رمضان 19 ليلة و18 يوما، ولم يبق منه إلا ثلثه، لم يبق منه إلا العشر الأخير. وإني أعيذكم بالله تعالى أن تكونوا قد قضيتم ثلثيه في اللعب واللهو ومتابعة المسلسلات والمسرحيات والمنوعات والفوازير والأفلام. أحبتي في الله، أقول لمن قصر فيما مضى من هذا الشهر المبارك، وكلنا مقصر، عزاؤنا أن ما تبقى منه ذو فضل عظيم وذو بركة كبرى وذو فضائل عالية، يستطيع المرء فيما تبقى أن يتدارك من أمره، ويستطيع المرء فيما تبقى أن يحرز السبق. وذلك أن العشر الأخير فيه ليلة القدر، جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأخير من شهر رمضان. وليلة القدر أحبتي في الله يعدل عملها عمل 1000 شهر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وألف شهر إخوتاه تساوي 84 سنة و4 أشهر. فمن منا يستطيع أن يتعبد ربه سبحانه وتعالى 84 سنة كاملة ويزيدها 4 أشهر؟ من أدرك هذه الليلة كان عمله فيها أكثر وأفضل من 1000 شهر. فالبدار يا رعاكم الله، أجدوا في العمل، اتركوا النوم، اتركوا التلفاز، اتركوا اللهو ومضيعة الوقت. أحبتي في الله، هذه الليلة المباركة لعظيم فضلها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأواخر من شهر رمضان أيقظ أهله وأحيا الليل وجد وشد المئزر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا جاء العشر الأخير من شهر رمضان اجتهد ما لا يجتهد في غيره، فإن سأل سائل أو قال قائل ما الذي يمكننا أن نفعله فيما تبقى، وكيف نستطيع أن نشتري الجنة فيما تبقى من الأيام؟ فابتداء أحبتي في الله ليراجع كل واحد منا صومه، وأخشى ما أخشاه أن نكون قد وصلنا إلى مرحلة العادة في الصوم. الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس فيه من صام رمضان عادة، ليس فيه من صام رمضان متابعة، وإنما فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فالواجب على كل واحد منا أن يراجع صومه وأن يحقق الإيمان والاحتساب في صومه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالواجب أن يتفقد كل واحد منا نيته في صومه، وأن يراقب قلبه وتقلبه وهو يصوم. كذلك ليستحضر كل واحد منا قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أحبتي في الله، في هذه العشر الأواخر نتحرى ليلة القدر، وقد سبق حديث تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر، وجاء عند البخاري تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. ماذا يصنع المسلم في هذه الليالي؟ أحبتي في الله، ابتداء يجتهد المسلم في قيام الليل. يقول الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان هو صلاة التراويح مع الإمام. وأنبهكم أحبتي في الله إلى لفظ من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فالمؤمن يقدم إلى المسجد ويقوم مع الإمام ليس عادة وليس متابعة لغيره، وإنما إيمانا واحتسابا. أحبتي في الله، يحرص المسلم في هذه الليالي الطيبة على قراءة القرآن، فالشهر كله شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر هي ليلة القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يدارس جبريل في رمضان القرآن. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا أقبل شهر رمضان ختم 60 ختمة. وكان البخاري رحمه الله تعالى إذا أقبل شهر رمضان ختم في كل يوم ختمة، وفي الليالي يختم كل 3 ليال ختمة في التراويح. فانظروا يا رعاكم الله إلى علماء هذه الأمة وإلى اجتهادهم في قراءة القرآن. فالبدار البدار. أحبتي في الله، يجتهد المسلم في هذا الشهر المبارك بالإكثار من الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجاء في سنن سنن أبي داود وفي سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وجاء في سنن الترمذي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما أقول يا رسول الله إن أنا علمت ليلة القدر؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أحبتي في الله، يجتهد المسلم في هذه العشر الأواخر بالاعتكاف في المساجد. يقول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل العشر الأواخر اعتكف في المسجد حتى توفاه الله عز وجل. والاعتكاف يكون بالمكث في المسجد والإكثار من الذكر فيه والدعاء وقراءة القرآن وعدم الخروج منه إلا لحاجة لا بد منها. أحبتي في الله، استغلوا أوقاتكم، اتركوا اللهو من الحليم، اتركوا اللهو من الفعال، اتركوا ما ليس ينفعكم، اتركوا ما يباعدكم عن رب العالمين ويقربكم من الشياطين. اجتهدوا في العبادات، فوالله إن هي إلا ليال قليلة وينقضي شهر رمضان، وربما ندمنا على ما فات، ولا ربما كان هذا الشهر آخر رمضان في حياتنا. فالموت محقق وكل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من قدفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أذكركم بعبادة منسية علينا أن نحققها في هذه العشر الأواخر. هي عبادة نسي الناس أنها عبادة، تغافل الناس على كونها عبادة، قل من يظن أنها عبادة. هي عبادة البكاء، هي عبادة التخشع ودرك الدموع خشية من الله عز وجل عند قراءة القرآن وعند الذكر وعند الدعاء. يقول الله عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من بكى خشية من الله عز وجل لا يلج النار حتى يعود اللبن إلى الضرع. ومعلوم أحبتي في الله أن اللبن لا يعود إلى الضرع. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخرج أبو داود في سننه والترمذي في كتاب شمائل النبوة من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان في جوفه مثل أزيز المرجل من البكاء، ك كان في جوفه مثل أزيز المرجل من البكاء. وأزيز المرجل هو غليان القدر. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله بن مسعود: أو أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا أدركت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال عبد الله: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. وجاء في الصحيحين لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته أتاه الناس وحدثوه عن الصلاة، قالوا له: يا رسول الله، من يؤمنا غيرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب لا يسمع الناس قراءته من فضل بكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان سلف الأمة أحبتي في الله يتعبدون رب العالمين بالبكاء خشية ورغبا ورهبا من الله سبحانه وتعالى. فقد كان الفضيل بن عيار إذا ذكر الله عز وجل أو ذكر بالله سبحانه وتعالى أو قرأ القرآن أو قرئ عليه أو وعظ الناس بكى. وقال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بكى. ويذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء طائفة من علماء أمتنا فقدوا أبصارهم من فضل بكائهم خشية من الله سبحانه وتعالى. منهم الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم عبد الله بن عمرو. والقائمة تقول: وكانت أم الأوزاعي رحمه الله تعالى تأتي مصلاه في النهار، ويكون الأوزاعي قد قام فيه الليل كله، تأتي مصلاه فتتفقده فتجده رطبا من دموعه. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا قرأ الناس لا يسمع الناس إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس قراءته من فضل بكائه. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذا رفع يديه ودعا لا يتبين الناس كلامه من بكائه. وقال كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله عز وجل خير لي من أن أتصدق بوزني ذهبا. واليوم أحبتي في الله قست قلوبنا وجمدت أعيننا وتحجرت أفئدتنا، ما عدنا نبكي لذنوبنا على عظمها، وما عدنا نبكي على خطايانا على كثرتها. أحبتي في الله، ابكوا على ذنوبكم، ابكوا تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى عله أن يغفر لكم ما تقدم وما مضى من ذنوبكم، علكم أن تكونوا من عتقاء هذا الشهر من النيران، علكم أن تفوزوا بالجنان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم ولك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نشكوك قساوة قلوبنا، اللهم إنا نشكوك جمود أعيننا، اللهم إنا نشكوك تحجر أفئدتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا في هذه الليالي من عتقائك من النار. اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا وقد عتقنا، اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا وقد عتقنا من النيران يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما تبقى. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والبر والتقى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إن لنا إخوانا في ليبيا قد اضطهدوا وقد فعلت بهم الأفاعيل، فكن لهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إن لنا إخوانا في العقيدة في أرض سوريا، اللهم إنهم قد رملت نساؤهم، اللهم إنهم قد ثكلت أمهاتهم، اللهم إنهم قد قتل شيوخهم، اللهم إنهم قد ذبحت أطفالهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم دمر طاغيتهم، اللهم دمر طاغيتهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم سلط عليه جنودك يا من لا يعلم جنودك إلا أنت. اللهم كن لإخواننا في اليمن، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في الشيشان. اللهم احفظنا من كل سوء، نسألك اللهم من كل ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا